نعرف أربعة من الصحابة على نسق واحد هكذا إلا هؤلاء فقط، أبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. صدق عليهما هذا عبد الله بن الزبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمه أسماء، أبوها أبو بكر، جده أبو قحافة من جهة الأم، أبو قحافة هذا صحابي أيضا بارك الله فيك، لكن كانوا يريدون الآباء من جهة الآباء مو من جهة الأمهات، والله أعلم. وصدق عليهم هذا، ولهذا قال والله أعلم. على كل حال هؤلاء أربعة صحابة أيضا في سلسلة واحدة، عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة هو الرابع، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن بكر الذي مثل به. ضرب مثالا للأربعة المذكورة أسماءهم وكل من الصحابة. ومن الباب نفسه قال ابن الجوزي: وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قرن حمزة، العباس أكبر منه صلى الله عليه وسلم، وحمزة والرسول في سن واحدة، لكن يعتبر ابن أخيه. وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكر، يعني أصغر منه، يدخل في رواية الأحكام عن أصغر. وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، الله أكبر. وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس. وهذه أمثلة لرواية الأكابر عن الأصاغر أو الآباء عن الأبناء، ودخل فيه ماذا الصنف من هو منزلة الأب. نعم، قرأ الباب الثاني. قال في تعليق ولا شيء على هذا؟ في تعليق، دقيقة تعليق نعم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على حديث أخر الأحمال، قال: الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري. ولأبي يعلى والطبراني، الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأبي داود في مراسيله عن الزهري مضراء الكرماني عن ابن عياش وهو إسماعيل عن بد عن مكحول عن أبي أمامة. قال العراقي: وهو حديث موضوع، ذكر غير واحد من الحفاظ أنه موضوع. رواه أبو حاتم ابن حبان في تاريخ الضعفاء في البقر. هذا حديث البقر. نعم يا شيخ. نعم يأخذ حالة الصحة. قرأ الثاني. قال المصنف رحمه الله: أنه الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا، ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الكبير والصغير. اجتهد في مسألة صاحبه الشعيب. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية، ومثل طلحة بن المصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه، والله أعلم. هذا الخامس والأربعون في رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه جده فكثير أيضا، ولكنها دون الأول. المراد بالأول إيش؟ يعني رواية الآباء عن الأبناء، يعني يروي الأب عن أبيه هذا كثير، الأب عن أبيه عن جده هذا كثير، ولكن دون الأول، ولكن دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هذا هو الصواب لا معداه، يعني يبين لما يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالمراد المراد بهذا أن عمرا يروي عن أبيه عن جده عبد الله لا عن جده محمد. هذا مقصود من كثير رحمه الله تعالى، أنه إذا قال الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالمراد بالجد الأعلى هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لا جده محمد، جده الأقرب محمد، جده الأبعد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فهو الذي اشتهر بالحديث وله صحيفة ورفها عمرو بن شعيب رضي الله عنه. قل هذا هو الصواب لا ما عدا، فإن في المسألة أقوالا عليه الصلاة والبركات، ثم يقول المراد بجده محمد، وعلى هذا تكون روايته مرسلة، فإن جده محمد ليس بالصحابي وإنما هو تابعي، فتكون ذكر أبيه عن جد أبي شعيب عن جده محمد أن رسول الله قال كذا أو أن رسول الله قال كذا، فعلى هذا الاعتبار تكون رواية مرسلة. كل مسألة فيها أقوال، لكن الصحيح هو هذا، أن المراد بجده هو الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذه المسألة أهمة ابن كثير، قال وقد تكلمنا عن ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير، يعني اشتغل به رضي الله عنه، تابع القضية هذه وقررها في عدد من كتابه التنكيل التكميل وفي الأحكام الصغير والكبير رحمه الله. وهذا هو الرأي الراجح فيما يتعلق بحمد الشيخ عن جده، وقد ذهب الدارقطني إلى تفصيل في ذلك، وإذا قال عن جده عبد الله بن عمرو أو إذا قال عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الرواية صحيحة عنه، أما إذا قال عن جده ولم يقل عبد الله بن عمرو فهذه فيها نظر عند الدارقطني رحمه الله تعالى. ابن حبان يرى والله أعلم حسب وجهة نظره وهي غير مسلمة إن شاء الله، أن روايته عن أبيه جده ضعيفة، لأنه إذا كان المراد جده محمد فالرواية مرسلة، لأن جده محمد لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بالصحابي وإنما هو تابعي. وإن أراد به بجده عبد الله بن عمرو فإن شعيبا أباه لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، فتكون روايته منقطعة على هذا الاعتبار. وهذا الترداد بين الأمرين كله خطأ، والصواب هو ما قرره ابن كثير وغيره بارك الله فيكم، أن المراد بالجد إنما هو عبد الله بن عمرو العاص، فإن جد محمد ما اشتهر بالحديث ومات صغيرا إلى آخره، ورث هذا أبو شعيب بعض الإخوة، لكن ما أري بطالب العلم والله أعلم، وإن المراد بجده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه. جواب على أن شعيب لم يدرك عبد الله، لم يدرك عبد الله، الجواب أنه أدركه، أدركه أنا أدركه بارك الله فيه، فروى عن معاوية وهو ما فعل يده عبد الله ورباه يده كفله بعد أبيه، كيف ما أدركه؟ ها؟ أي سنة؟ إن شاء الله، إن شاء الله، من يصحب ومن يحسن، بارك الله فيك. نعم، وضحك البخاري أن كل العلماء أخذوا عنه، أحمد وإسحاق والحميدي وغيرهم كلهم ما ردوا رواية عن أبو شعيب عن أبيه عن جده، كلهم قبلوها واحتجوا بها. وأحمد يعني عنده تردد، أحيانا يحتجي بها وأحيانا لا يحتجي بها. قالوا ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن القشيري عن أبيه عن جده معاوية. وأيضا نبه أحمد شاكر أيما أقوى، رواية بهز بن حكيم عن أبيه جده أو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده. فبعضهم يقول إن رواية بهز بن حكيم عن أبيه جده أقوى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جده. لماذا؟ قال أن البخاري استشهد برواية من روايات بهز بن حكيم، ولم يستشهد بشيء من روايات عمرو بن شعيب عن أبيه جده. واستدرك هذا وقيل بعضهم أن البخاري روى أيضا حديثا من طريق عمرو بن شعيب معلقا. حديث ما هو؟ من يذكره؟ ما يذكر الحديث؟ ما أحد يذكره؟ ما أحد راجع؟ كلها معلقة، كلها معلقة. ثم يقوي هذا التعليق عنه بصيغة الجزم، أنا رأيت صيغة الجزم لكن نسيت لفظ الحديث، علقه بصيغة الجزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال قيل ولا روية ولا ذكر، ما قال هذا، إنما علق عنه بصيغة الجزم. بارك الله فيكم. فيضاف هذا إلى هذا فتقوى تترجح رواية عمرو بن شعيب رواية بهز بهذا أن البخاري زكاها وذكر قبول العلماء لها، واستشهد أيضا بشيء مما رواه عمرو بن شعيب. المعلق بهز بن حكيم عن أبي عن جده يا مالك، حديث ان الله احق ان يستحي من لا لا حديث عمرو والله بس نسيت الان حديث مروى ابناءكم بالصلاة السبع. ها مروى ابناءكم بالصلاة السبع، هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده، بس ما ادري لا ما هو هذا اللي قال البخاري. لا غيره ومثل طلحة بن المصرف عن أبي جده، وهو يعني جده عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو، لكن كان أبو أمثلة على كل حال تحتاج إلى بحث. شوفوا الآن بطريق الأجهزة ممكن تحصلوا بسهولة بهز بن حكيم، طلحة بن المصرف، عمرو بن شعيب، هذه الرواية في رواه البخاري في أي كتاب، في اللباس أظن رواه في اللباس. أيوة كل ما شئت والبس ما شئت وتصدق ما شئت من غير سلف ولا مخيلة، ها في كتاب اللباس، في أول كتاب اللباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت أو كل ما شئتم والبسوا ما شئتم كذا وكذا في غير سلف ولا مخيلة. صدر بها باب اللباس. شوف تحصل في البخاري كل أو كل كل كل لا كل ولا بخيلة، هذا هو. فالذي احتج فضل رواية بهز بن حكيم لم يطلع على رواية عمرو بن شعيب، وإلا ما قال هذا الكلام. الله أكبر. ومثل طلحة بن المصرف عن أبي عن جده، وهو عمرو بن كعب، وقيل كعب بن عمرو. بحثوا بالأجهزة هذه تحصلوا هذه الأشياء بسهولة، وتتحفوننا بهذه الدرس القادم إن شاء الله. ها إن شاء الله. فينا يا صاحبنا سمير؟ لا بحث انت وإخوانك، بحثونا في رواية هؤلاء، نحتاج أمثلة لها إن شاء الله جميعا. واستقصاء ذلك يطول. تعلموا البحر بارك الله فيه، هذه فرص للبحر. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا في أي شيء ألف الراوي على من أجل كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح، والله أعلم. الله أعلم إنه يريد عن أبيه عن أبيه بهذه الصياغة مبهمة، أو يريد عن أبيه فلان أبيه فلان عن جده فلان كذا، يحتمل هذا ذاك. وأكثر يقول أبيه وأكثر من ذلك يعني إلى 5 آباء 6 آباء، ولكنه قليل وقل ما يصح والله أعلم. ومثل السخاوي يعني لرواية 7 عن آبائهم، رواية 14 ورواية 12، لكن أكثرها والله أعلم أو كل ما تصح. نزيل على الفصل الآخر. قال المصنف رحمه الله النوع 46 في واضح وما نبغى نطول عندها. قال المصنف رحمه الله النوع 46 في معرفة رواية السابق واللاحق، وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس، وقد توفي الزهري 24 و100، وممن روى عن مالك زكريا بن دويد. تسمعون يا أخوة تسمعون؟ وممن روى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة وأكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج بن حسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة، فإن البخاري توفي 56 و200، وتوفي الخفاف 94 أو 95 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما تحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. النوع 46 في معرفة الرواية السابق واللاحق، يقول من فوائد معرفة هذا النوع الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، وتفقه الطالب في معرفة الآلي والنازل، هذا من فتح المغير للسخاوي. فائدة معرفة هذا النوع الأمن من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، لما نشوف المسافة طويلة بين المتأخر والمتقدم بارك الله فيكم يقول حصل سقط. وتفقه الطالب في معرفة العالي والنازل، هذه فيها علو. نعم الله أكبر. قال وأفرد له الخطيب كتابا، السابق واللاحق الخطيب موجود، وهذا إنما يقع في عند رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني السابق واللاحق يأتي لما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر، واحد متقدم في السن والعلم يروي عن واحد من طبقة تلاميذه أو من دونهم، فيأتي هذا النوع وهو السابق واللاحق، ثم يروي عن المروي عنه متأخر. المروي عنه من هو؟ هو الصغير، مثلا الزهري روى عن مالك وتوفي عام 124 رحمه الله، ثم روى عن مالك هذا زكريا بن دويد، هذا كذاب في من هو الثاني اللي صح به رواية هذا، من هو الثاني؟ ك خليكم مخرجوا يا شباب. أحمد بن إسماعيل السهمي هذا من صغار تلاميذ مالك. مالك الزهري روى عن مالك وهو شيخ، شيخ مالك روى عن مالك هذا حديثا أو حديثين عن مالك الذي سمعه من تلميذه مالك، ثم توفي وبعد دهر جاء هذا أحمد بن إسماعيل السامي طروى عن مالك بعض الأحاديث وهو من رواة الموطأ، وروايته يشهدها بالصحة. فهذا فيه إيش؟ سابق ولاحق، روى يعني عالم كبير عن تلميذه ثم توفي، ثم روى طال عمر مالك حتى روى عنه هذا الرجل أحمد بن إسماعيل السهمي. توفي عام كم؟ 235. توفي 235 ها؟ 259 ها؟ 59 و 200 كم بين وفاتهما؟ بين وفاة السابق واللاحق كم؟ 135 سنة. قال مروى عن مالك زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته سنة بعد وفاة الزهري ب 137 سنة أو أكثر، قاله ابن الصلاح. واعترض عليه أحمد شاكر، أحمد شاكر اعترض على هذا المثال. ما شاء الله، يمثل بمثال صحيح ورواية أحمد بن إسماعيل السهمي عن مالك وبين وفاتهما 135 سنة. وهكذا روى البخاري عن محمد بن إسحاق السراج، السراج من تلاميذه أو من سابق تلاميذه. وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الفرطاب النيسابوري، وبين وفاتهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 أو 200، وتوفي الخفاف سنة 94 أو 95 و300 كذا قال ابن الصلاح. وراجع التاريخ وفاته، بارك الله فيك، وفاة الخفاف. فهذا البخاري رواه عن السراج وهو دونه السن، إما من تلاميذه يحتاج تأكد أو من سبق تلاميذه، ثم عاش السراج حتى روى عنه الخفاف. وبين وفاتهما دهر طويل كم؟ البخاري توفي 56 و200، والخفاف توفي سنة 54 94 أو 95 و300 كم بين وفاتهما؟ 138 39 طيب. هذا مثالان ضربهما لرواية السابق عن اللاحق، الزهري عن مالك والبخاري عن السراج، ثم في رواة الصغار بعد زمن طويل ويروون عن المروي عنه. هو التلميذ في الأصل التلميذ صار شيخا. قال وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، تعرض المسألة السابق واللاحق اهتم بها، وهو ما يتحلى به كثير من المتحدثين، تحلي فقط يعني ما هو مهم عنده. فتعقب الصحابة المغيث بقوله وهو متعقب بأول فوائده. إيش فوائده؟ الفائدة ذكرناها هو معرفة إيش؟ وهو الأمل من ظن سقوط شيء في إسناد المتأخر، ومعرفة العالي والنازل. وهذا يرد على ابن كثير الذي قال هذا النوع غير مهم وإنما يتحلى به المحدثون، بل هو مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

نوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد عن صحابي من صحابي وتابعي وغيره. الصحابي إذا روى عنه واحد لا يضر، لأن الجهالة لا تضر بالصحابي، فإنهم كلهم عدول زكاهم الله ورسوله وأئمة الإسلام. لكن إذا لم يروي عن رجل إلا شخص واحد فهذا فين يدخل؟ في أي باب؟ في الجهالة، يكون مجهولا إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فهو مجهول، ولا ترتفع الجهالة عنه إلا برواية اثنين، ثم لا تثبت التزكية إلا بالطرق. بارك الله فيك. المعروفة في إثبات العدالة، العدالة تثبت بالتواتر وبالشهرة وبتزكية إمام أو إمامين على الراجح، والله أعلم. هذه فائدة هذا النوع، يعني معرفة المجهولين، ولا يدخل فيهم الصحابة وإن لم يروي عن واحد منهم إلا واحد. ولمسلم بن الحجاج يصنف في ذلك وهو الوحدان، يقول: تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن المضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري ووهب بن خنبش. طيب قال هرم، هؤلاء تفرد عنهم الإمام الشعبي رحمه الله، هذه مجموعة، ويمكن فيه استدراكات على بعضهم والله أعلم، راجعوا لأن يعني الوحدان هذا فيها استدراكات كثيرة. يقول يعني مثلا يقول الخطيب ولا غيره أنا ما روى عن فلان إلا فلان، فيقول بلاء روى عن فلان وفلان، فيكون ثنائي وثلاثي ورباعي أحيانا بدل أحد. في استدراكات هنا على ما روى عنهم الشعبي، راجعوا. وهب بن خنبش وقال هرم، الصواب أن وهب. وتفرد سعيد بن المسيب بن حزم برواية عن أبيه، وهي رواية عن أبيه وفاة أبي طالب، لما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس وهداية عمه أبي طالب ما زال يلح عليه ويدعوه ويدعوه إلى أن حضر الموت وهو يدعوه بأن قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. فعند أبو جهل واحد مخزومي ثاني من يحفظ اسمه، فإذا كان أبو جهل من هو؟ فلان من بني مخزوم. قال: أسترك مدرسة عبد المطلب؟ يقول له: نعوذ بالله، كل ما قالها رسول الله يعيد يانها لي حتى مات ويقول أنا على مدرسة عبد المطلب. فهو كان غير عن الرسول ويدافع عنه ويحامي عنه وكذا وكذا، ومع ذلك لا بد من الإيمان، لا بد من الإيمان. لا ينفع شخص إيمان أبيه أو ابنه أو أخيه أو قريبه، لا ينفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونوح قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن أرجوك أن تكون جاهلا. زوجة لوط كذلك، بارك الله، امرأة زوجة نوح كذلك. القرابات لا تنفع والأنساب لا تنفع، بارك الله فيكم، لا تنفع الأنساب، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يأتين الناس بالأعمال وتأتون بالأنساب. الله أكبر. وبعدين قال: هل إن العباس سأل أبا رسول الله إن أبا طالب كان يذب عنك ويذود عنك، قال: نفع ذلك قال آتي وهو في أعماق النار وأشفع له حتى يكون في ضحضاح من النار. وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه أيضا ليس له راوي إلا حكيم ويمكن عليه الصدرات. وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ولكلهم وحدان أفراد بن رواية عنهم أفراد فقط ويكون مجهودين. وقيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وصنابه بن أسر. ومداس من أهل أسلم حول أتفرد عنهم من؟ قيس بن أبي حازم كان عددهم 1، 2، 3، 4 وكل هؤلاء صحابة. قال والصلاة وقد دعا الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحهما شيئا من هذا القبيل يعني الوحدان من الصحابة. والصدق رد عليه هذا بأنه وجد في البخاري رواية عن الأفراد عن الوحدان من الصحابة خاصة. قال وقد أنكر ذلك عليه ونقر بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن مسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره في وفاة أبي طالب. سعيد بن مسيب تابعي وأبوه صحابي ما يضره ولو إذا كان ما روى عنه إلا ابن سعيد لا يضره فإنه صحابي. وإذا روى عنه البخاري وروى عنه مسلم. وروى البخاري عن من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول. مرداس الأسلمي صحابي وتفرد بالرواية عنه قيس بن أبي حازم لا يضره لأنه صحابي. وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره استدرك عليه هذا أنه روى عنه غير الحسن. حديث إني لا أتغير وغيره أحب إلي منه. الله أكبر. وروى مسلم حديث الأغر المزني هو صحابي إنا لا يغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة. الله أكبر. الرسول يقول يشغل عن بعض الأشياء أمور مهمة من أمور الإسلام أمور المسلمين ويرى هذا غين على قلبه يعني كأنه غفلة أو شيء من هذا عليه الصلاة والسلام. فيستغفر الله في الحديث هذا فيستغفر الله أكثر من 70 مرة. من يذكر؟ لا 100 مرة غير هذا الحديث. هذا 100 مرة في المسلم 100 مرة. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. فرفاعة هذا صحابي وتفرد عنهم بالرواية عبد الله بن الصامت. وحديث رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وهكذا غيرنا. هذه الاستدراكات كلها على الحاكم لما قال إن البخاري ومسلم لم يرويا عن الأفراد ولا من الصحابة فاستدرك عليه هؤلاء. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. يعني مصير البخاري ومسلم إلى أن الجهالة ترتفع برواية واحد عنه لكن ليس هذا مذهبهما. ما روي عن الصحابة أفراد الصحابة إلا لأنهم صحابة أدى لهم الله ورسوله وإلا ما يروي عنهم. قال ابن كثير قلت أما رواية الأدعي شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ هذه مسألة. بعضهم يقول تعديل رواية الأدعي عن شيخ يقول هي تعديل. بعضهم يقول ليس بتعديل. وثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوي فتعديل وإلا فلا. هذه 3 أقوال. والصحيح أنه لا بد من التزكية لا بد أن يزكي مجرد الرواية. شيخ عالم يروي عن شيخ بارك الله فيه ولم يزكيه فلا بد من تزكيته، مجرد الرواية ليس التزكية، هذا صحيح. وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي، لأنهم كلهم عدول أدلهم الله ورسوله بخلاف غيرهم. ولم يعرف عن صحابي أبدا أنه كذب على رسول الله في حديث واحد. والروافض والزيدية الغلاة يرون أن عمرو بن العاص ومعاوية كذبان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتصدى لهم ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق رحمه الله، وضرب عددا من أكثر من روايتهم، وما من رواية إلا ولها شواهد من روايات الصحابة، مما يبين كذب وافتراء الروافض وأشياعهم على هذين الصحابيين. قال لو كان يكذب لافترى لنفسه ولعشيرته أهل بيته، لافترى له أحاديث، لكن لم يثبت عنه شيء من هذا أبدا، لم يقل عنه شيء من هذا. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة، أمثلة التفرد عن الصحابة، هذا أمثلة التفرد عن التابعين فمن بعدهم. وأما التابعون فقد تفرد حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي، أبو العشراء تابعي، قال أبي بحديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. والأعظم هذا في الدابة التي تلد وتفر، إذا ندت فافعل بها كذا، رموها بسام، فإذا ندت إذا لا أوابد كأوابدي، أوابد إيش؟ وحش. ويقال إن الزهري تفرد عن 22 تابعيا، تفرد بين التابعين ومن في سنه من 22 تابعيا. وأما الأحاديث فقد قال مسلم إن للزهري 90 حرفا لا يتفرد بها لا يشارك فيها أحد، ومثل إذا تفرد تقبل روايته. الإمام الذي يعنى برواية الحديث من أمثال الزهري حتى لو لم يشارك أحد فيما يرويه فإن روايته صحيحة مقبولة. أما إذا كان ضعيف وإلا قليل العناية بالحديث فهذا توضع روايته تحت المجهر كما يقال. وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين، اختصر ما راح يسمي من تفرد عنهما عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي، اختصر قال ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره، يعني من التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى إلى النور الثاني والأربعون. هو كم باقي؟ سؤال واحد بس، إذا فيه سؤال ايوه ذكر خاص الراقي وكان كل شيء مثال ايوه كيف مع مراسيل الصحابه هذا متصل صحابي عن تابع صحابي متصل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام متصل حكم الرسيل سقط في هذا التابعي يسقط الصحابي يقول التابعي قال رسول الله هذا الرسيل هذا الساقط يمكن يكون مجهول يمكن كذاب يمكن ضعيف يمكن بارك الله فيك سقط من الصحابة إذا كان الراوي ما هو مدلس وروى عن صحابي عن تابعي عن صحابي بارك الله فيك كيف نقول فيه الإنسان بأي حجة الذين ردوا مراسيل التابعين قالوا لأن التابعي قد يروي عن تابعي إذا كان التابعي لا نعلم حاله قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك ثم أثبتنا في الباب الماضي هذا مرسل هذا معروف مشهور بالإرسال مشهور بالإرسال ثم القضية عليه قال ما روى الصحابة عن التابعين إلى الإسرائيليات إلى الإسرائيليات فقط وما عن رسول الله فما روى عنه لكن وجد ضربوا أمثلة من رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي كلهم ثقات وما في شيء تدليس عندهم وكذا وكذا فهي صحيحة السابع يزيد عن مروان عن من مثال أمثلة اللي ضرب لنا هات الأمثلة لا مهم كعب الأحباب نحن الآن في صحابي عن تابعي عن صحابي أيوة أيوة. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن هشام عن مالك بن خامر عن معاذ وهم في الشام ايش فيها هذه تعترض عليها؟ لا لا مو هذه على اسناد مروان بعضهم قال له شغله قال بعضهم قال له شغله بعضهم قال شغله ايوه بس ضرب هذه فقط هذا العراقي ضرب حوالي 20 مثالا انا بعيد عن بها بارك الله ها رجعتها هذا الذي كيف اشكر عليك الاشكال المهم شاهد ان الثابت الصحابي روى عن تابعي هذا الشاهد مقصود رواية الصحابة عن التابعين هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك فهمت إشكالي ولا ما فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير